الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أخوة الإسلام في هذا الدرس من دروس التوحيد، ودرس اليوم في باب الشفاعة. استدل المصنف رحمه الله تعالى بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وغيرها كثير. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وأثبت الشفاعة بإذنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. تعريف الشفاعة: الشفاعة في اللغة هو ضم الواحد إلى الواحد فيكون زوجاً بعد أن كان وترا. وأما التعريف الاصطلاحي فهي طلب الخير للغير. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، لأن التعلق في مفهوم الشفاعة كان من أسباب وقوع الشرك خصوصاً بين من يقول لا إله إلا الله، وهو مفهوم خاطئ. فالمصنف رحمه الله اهتم بهذا الباب لأنه من الشرك، وأراد إقامة الحجة على أن من طلب شفاعة أحد دون الله فهذا من الشرك الأكبر. وإذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وسميت منفية لأنه جاء نفيها في القرآن الكريم. القسم الثاني شفاعة مثبتة، وهي التي تطلب من الله، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولها شروط، ومن شروطها: أولاً، الإذن للشافع أن يشفع، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والشرط الثالث عند بعضهم: أن يأذن الله بالشفاعة. هنا مسألة مهمة جدا: ما حكم طلب الشفاعة من الحي القادر؟ ركز أو انتبه معنا. الحي القادر يكون في تفصيل في المسألة: فإن طلبت منه أمرا مباحا يقدر عليه فهذه مساعدة، دل عليه قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. اثنين: وإما أن تطلب منه ما لا يقدر عليه لوجود مانع من العجز والضعف ويقدر عليه غيره، مثل طلبك من المشلول، فهذا يعتبر من باب السفه والحمق. النوع الثالث: أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. عندنا مسألة في هذا الباب وقد تكون مهمة جدا، وهي إيش؟ بعض الشبهات التي يتعلق بها عباد القبور، يعتقدون أنها تبيح لهم طلب الشفاعة من المقبورين أو من أهل القبور الصالحين. استدلوا بحديث عثمان بن حنيف في التشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فبرئت وإن شئت صبرت فهو خير لك، فطلب منه الدعاء فقال وتوضأ ثم قال له اللهم أن يسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة إلى آخر الحديث. والرد على هذا الحديث من جهتين، أولا من جهة السند فهو ضعيف، في عيسى بن أبي عيسى ضعفه الحافظ وغيره. الثاني يقال أن قوله أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم المقصود فيه دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول الحديث قال إن شئت دعوت لك، وطلب منه أن يدعو ليستجيب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستشفع به هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حديث رواه الطبراني، هذا من أدلتهم، قال يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أحبسوا، والحديث منكر ومنقطع. الثالث الشبهة الثالثة قوله، استدلوا بقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ففيها أن الرسول يملك الاستغفار، والآية هذه في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا تكون، وما كان الصحابة ولا التابعون يفعلون ذلك. الشبهة الرابعة عندهم حديث، يستدلون بحديث أيضا رواه الطبراني، إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع إليهم، قال ابن عدي في الكامل هذا حديث ضعيف جدا. الشبهة الخامسة قالوا أن الاستشفاع بالأنبياء يجوز، لأنكم تقولون إن الاستشفاع بالحي جائز والأنبياء أحياء فنحن نستشفع بأحياء، فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فالأنبياء من باب أولى. هذه الشبهة من استدل بها عباد القبور والذين استشفعون بالمخلوقين، فقال الشارح فك الله أسره، الجواب على هذه الشبهة أولا أن الله أخبر في القرآن أنهم ماتوا وانقطعت أعمالهم، يقصد الأنبياء، كما قال تعالى أنك ميت وأنهم ميتون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن ليس له عمل بعد الموت. الرد الثاني أن الله منعك أن تسألها من غيره، هذه الشفاعة الله أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن منعك أن تسألها من غيره، أما كونهم أحياء فنعم ولكن حياتهم برزخية غير هذه الحياة. المعلومية الشفاعة محلها عين، الشفاعة محلها يوم القيامة. لهم شبهة أيضا سادسة، أن طلب الشفاعة ليس شركا، بدليل أن إبراهيم عليه السلام عرض جبريل عليه الشفاعة ولو كانت شركا ما عرضها. الجواب أن جبريل عليه السلام حي قادر، وقال الله عنه أنه إيش؟ شديد القوة، فلو أمر الله سبحانه وتعالى أن يحمل الكرة الأرضية كلها ويقذف بها في مكان آخر كان قادرا على ذلك، فهو عليه السلام حي قادر عرض على إبراهيم ما يقدر عليه. ونحن نتكلم عن الاستشفاع بالأموات الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ومجيء القبور وسؤالها الشفاعة شبهة أخرى. قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلب منه ما يقدر عليه أو ما يملكه، الجواب على هذه الشبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأعطيها يوم القيامة وليس وهو في قبره. الثاني أطلب الشفاعة من الذي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من الرسول، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أيضا من الردود عليهم في مسألة الشفاعة والاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وهو في قبره، نقول إن الله سبحانه وتعالى أعطى الشهداء الشفاعة وأعطى الملائكة الشفاعة، ورد أن الملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون، فهل يجوز لنا أن نسألهم الشفاعة؟ لا. فهل يجوز لنا أن نطلب منهم؟ فإن قالوا نعم فقد أقروا أن هذا شرك، وإن قالوا لا بطل استدلالهم من أصله. في نهاية هذا الباب نورد لكم كلام لشيخ الشيخ محمد في الشفاعة، فقال رحمه الله: إذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها من الله، فقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا. فإن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله منه، مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه سبحانه وتعالى في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. انتهى هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بكمال التوحيد والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم